عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قوله في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحد منكم يوم الجمعة، نهي مؤكد، وهذا يدل على رجحان قول من قال إن النهي هنا للتحريم، فهذا حديث آخر وسنة أخرى مشتملة على نهيه عليه الصلاة والسلام بصيغة هي أقوى من الصيغة التي تقدمت. فإن حديث جابر الذي تقدم أخبر فيه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لكن حديثنا جاء من صريح قوله، فجاء بعبارة النهي القوية: لا يصومن، والعرب تأتي بنون التوكيد لإثبات الشيء والإلزام به والإخبار بصدقه إذا كان بصدق وقوعه إن كان قد أخبر بوقوعه. لا يصومن هذا يدل على أن النهي للتحريم، وأنه يجوز للمسلم أن يفرد يوم الجمعة بالصوم، وفي هذا الحديث تقييد للحديث المتقدم. لكن السؤال: لماذا قدم المصنف حديث جابر وأخر هذا الحديث، مع أن هذا الحديث من منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المتقدم إخبار من جابر، وهذا من فقه الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله برحمته الواسعة. فإن الحديث المتقدم النهي فيه عام، وحديثنا فيه تخصيص، والأصل أن تذكر العام أولا ثم تذكر ما يخصصه. ولو ذكر النهي العام الخاص أولا الذي فيه التخصيص ثم أتبعه بالنهي العام لربما فهم منه النسخ، ولربما فهم منه أنه يريد أن العمل بالنهي عموما سواء صام يوما قبله أو يوما بعده. اشتمل هذا الحديث على النهي مطلقا. وهنا مسألة، وهي: لو كان الشخص يصوم يوما أو يفطر ويفطر يوما، فصام يوم الأربعاء وأفطر الخميس، فإنه سيصوم الجمعة ويفطر السبت، فهل يجوز له ذلك؟ والجواب إن هذا الحديث دل بإجازة عليه الصلاة والسلام لصوم الجمعة مقرونة بغيرها على أن العلة تخصيص يوم الجمعة والاعتقاد في يوم الجمعة. ومن هنا نص جمهرة من العلماء على أنه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أنه لم يصم الجمعة قصدا، ويجوز صيام الجمعة تبعا بدون قصد، ولذلك صح صيامها مقرونة بالخميس والسبت. كذلك أيضا لو وافق صومها يوم عرفة أو وافق صومها يوم عاشوراء فإنه يجوز أن تصوم الجمعة، خاصة لأن المراد فضيلة عاشوراء وفضيلة عرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا اليوم، أعني يوم عرفة، ولم يفرق بين كونه موافقا للجمعة أو لم يوافقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل في فضل يوم عرفة وعاشوراء إلا أن يوافق الجمعة، بل وقع منه الإباحة والإذن والترغيب في صوم يوم عاشوراء ويوم الجمعة على سبيل الإطلاق، فدل على أنه لا بأس ولا حرج على المسلم إذا خص الجمعة بالصيام من هذا الوجه.